يعلقون النوم مبكرا ويسلمون من هذا الشر. ثم إنه بالمناسبة ذكر لي بعض الإخوان أنه في ليلة الاثنين الماضي أن في التلفزيون تمثيلية وهي أن امرأة حاملا كانت في شهرها التاسع وأنها تزوجت رجلا وهي حامل، رجل أجنبي غير زوجها، تزوجت هذا الرجل وبقيت معه، ومعنى هذا أن النكاح صحيح، وهذا مما يدل على جهل القائمين على التلفزيون وأنهم أجهل من حميرهم، لأن مثل هذه ما تخفى على أدنى طالب العلم. وهذه المسألة إذا عرضت على العالم في هذا الشكل سيأخذون منها جواز نكاح المعتدة من الغير، ولا سيما من كانوا بعيدين عن المدن وعن أهل العلم من البادية ونحوهم، فإذا أخذوا هذه القضية مسلمة صاروا يزوجون من كان في العدة ولا يبالون. وهذا مثال من أمثلة كثيرة فيها أخطاء، يعني أيضا نسمع أنهم يأتون أحيانا بحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي والرسول، وهذا أيضا محرم، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذه المسائل وأشباهها كلها توجب للإنسان أن يبتعد عن اقتنائه، أن يبتعد عن اقتنائه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين عليه حتى يجعلوا برامجهم مفيدة للخلق، وأن لا يقتروا، لأنهم هم يتعلمون بأن الناس أحد يقول هكذا وأحد يقول هكذا، أحد يقول خلوا البرامج كلها دينية وعلمية وأدبية واجتماعية نافعة، واحد يقول لا خلق كلها أغاني وأمثال تماثيل ماجنة وخبيثة، فيقولون من نطيع؟ نقول لهم أطيعوا من يكون قوله موافقا لشريعة الله، هذا الواجب، هذا هو الذي يجب أن يطاع. وأما من يدعو إلى خلاف ذلك فإن الله يقول وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنه لا خصوص. والمهم أني أنصح كل إنسان أن لا يدخله أي التلفزيون بيته، فإن كان لابد فليمنعه منعا باتا عن مثل هذه التمثيليات الخبيثة وعن الأغاني المحرمة، وإن لم يفعل فإنه آثم ومسؤول عن رعيته الذين استرعاهم الله عليه من هؤلاء الصغار والنساء ونحوهم. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح. المهم جزاكم الله خيرا أنكم تنبهون الناس عن هذه المسألة التي قلت بها التي وقعت في ليلة الاثنين، عن هذا الرجل الذي تزوج امرأة وهي حامل وبقت معه، فإن هذا النكاح لا يصح بإجماع المسلمين وهو نكاح محرم. ما في خبر ديني في الواحد هل عمر يرد بعض؟ عمر رضي الله عنه ما كان يرد كل شيء، ولهذا لما أخبره عبد الرحمن بن عوف في حديث الطاعون أخذ به نقاج من يشهد لك، لكن واضح أن بعض القضايا خبر بموسى في الاستئذان، فلعله رضي الله عنه قام عنده شيء من الشبهة فأراد أن يستثبت، أو يخشى أن أبا موسى فهم الحديث على غير وجهه فأراد أن يتثبت، وإلا فإن القاعدة التي عند أهل العلم هي هذه، وكثير من الأحاديث كما تعرف كثير منها فرض ما يرويه إلا واحد عن رسول عليه الصلاة والسلام. من أعظم الأحاديث التي لم يرويها إلا فرد حديث مشهور بين الناس بين أهل العلم وبين العامة أيضا، وهو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث العظيم اللي عليه أصل الدين وهي النية. هذا ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد، وقد قبلت الأمة وتلقته القوم. لا بعد مكر، اي معلوم، يعني لو كانت نجسة ما أكلت. وهذا مما يدل على أن الله جل وعلا يحدث أوصافا ومعاني في المخلوقات بعد أن لم تكن، مثل ما أن الخمر أصله حلال طيب، فإذا تخمر صار حرام خبيث. بما وراء فلما انه صام هذا الدور حصل انه جاء الفلس لما دخل الفلس قالوا ان اليوم هو صيام، قالوا لا تشكو عليه هل يصح هذا الصيام؟ لا ما يصح. يقول هذا الرجل عليه صوم يوم من العام الماضي، فصام يوم الخميس هذه السنه بناء على انه من رمضان هذه السنه، فلما وصل الى البلد قالوا ان هذا اليوم ليس من رمضان، قال اذا ابنيه عن اليوم الذي عليه من العام الماضي، ونقول ان هذا لا يصح ولا ينفعه، لان كل صوم واجب يجب ان ينوى قبل طلوع الفجر، يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر لأجل أن تستوعب النية جميع أجزاء اليوم، فإذا نوى من أثناء النهار ما يفسد عن الواجب، كل واجب هكذا شاء. إيه نعم، هذا من إنشاء الضابط. الإنشاء يشمل طلبها والطلب لها، ولهذا العلماء قالوا كله يكره، هذا اختلف هو الحرام ولا المكروه، ينكر عليه، قال إذا بغيت اقعد عند الباب إن ضاعت له ذلك. إذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس، نعم ما يجوز الصوم، ولو صاموا ما أجزأ. لو أنت ما جاء الصوم أي ليس على أصل، ليس على أصل. لو صار الشهر ما لو كان أن الخميس تبين من الشهر اللي مو على أصل، اللي مثلا يكون مسافر قريب دخول رمضان وقال أنا بصوم، إذا جيت الناس شوف اليوم صايمين بس كيف؟ إنسان مسافر من واحدة الصحر أراد في متحرية الشهر دخول الشهر طبعا، وقال أنا بتسحر وصوم وأشوف إذا جيت الناس صايمين من الشهر بثلث الصيام، يعني إذا كانوا غير صايمين وجدهم صايمين. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يجوز ذلك ومنهم من يقول لا يجوز لأن النية معلقة، ولا بد في النية من أن يكون جازما بها، فإذا قال إن كان اليوم من رمضان فهو من رمضان وإلا فهو تطوع، ففيه خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه لا بأس به، ولكن الأحوط أن يعيد هذا اليوم، الأحوط أن يعيد، لأن التردد مشكل ما في جد. لا العاجز عن طواف الوداع ليس كالحائض والنفس، لأن أم سلمة

وخلاصة الحقيقة للدم. وعلى هذا فلا يكون نجسا، فهو أشبه ما يكون باللبن الحليب الذي قال الله تعالى فيه: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله فيخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه، وأنه يفرك يابسه، تفركه عائشة رضي الله عنها تفرك يابسه فيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل، ولو كان نجسا ما أجزى فيه الفرك، لأن الفرك لا يزيل عين النجاسة، مهما فرقت لا بد أن تكون جزء من أجزاء النجاسة داخل نسيج الثوب. ولهذا فعل عائشة رضي الله عنها دليل على أنه طاهر وليس بنجس، وهذا هو القول الصحيح، لكن بشرط أن يكون الإنسان قد استنجى أو استجمر استجمارا شرعيا. يعني مثلا لو خرج لو احتلم الإنسان بالليل، فإذا كان قد نام على طهارة، يعني على طهارة فرجه، بحيث يكون قد استنجى أو استجمر استجمارا شرعيا، فإنه يكون طاهرا. أما لو نام وما استجمر استجمارا شرعيا أو ما استنجى، فإنه يكون فإن المني يتنجس بعد ظهوره، يتنجس لملاقاته النجاسة، وحينئذ يجب غسله. ومن طريف ما ذكره بعض أهل العلم يقول إنه جالس مع آخر يتناظران ويتجادلان في المني هل هو طاهر أو نجس، فدخل عليهما بعض أصحابهما فقال: ما شأنكما؟ قال: إني أجادله لأقول له إن أصلك طاهر، وهو يجادلني ليقول إن أصله نجس، لأن من هو أصل الإنسان. فهذا من الطرائق الحقيقة، ولا شك أن القول بأنه نجس يؤدي إلى أن يقال إن أصل الأنبياء والرسل نجس، وهذا أمر لا يكاد الإنسان يتفوه به فضلا عن أن يعتقده. فالصواب أنه طاهر، وأنه إن كان رطبا فالأفضل غسله، وإن كان يابسا فإنه يجزئ فيه الفرق ولا يحتاج إلى غسل. ولو أن الإنسان لم يغسله وهو رطب وحك الثوب بعضه البعض حتى يبس ويجف، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. الأصل عدم ذلك، والغالب أنه ما يختلط مع المذي، لأن المذي يكون بعد فتور الشهوة، والمني يكون عند اشتداده. وعن أبي السر بالمناسبة يكون الذي يخرج من الإنسان مني ومذي وبول ووجي، أربعة أشياء ليخرج من الإنسان، أربعة أشياء. هذا بقطع النظر عن الدم، قد يخرج منه دم، فأما المني فإنه طاهر كما علم، وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته خفيفة يكفي فيها النضح. ومعنى النضح أن الإنسان يصب ماء على المحل الذي تلطخ به حتى يعمه، ولا يحتاج إلى فرق ولا إلى غسل مرة أخرى، يصب عليه الماء فقط. وأما البول فإنه نجس قليله وكثيره، ويحتاج إلى غسل بحيث يصب عليه الماء مرة بعد أخرى حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر. وأما الوجي فحكمه حكم البول، لأنه من البول لكنه آخر ما ينزل من المثانة يكون أبيض، وها

القوة الباطنة في الذكر مع لطافة الغذاء وهو اللبن فتخف النجاسة، والأنثى أقل بلا شك، أقل قوة حتى في الأمور الباطنة من الذكر، فلا تؤثر في تخفيف نجاسة هذا الغذاء. ولكننا الحقيقة الشيء المهم أن نقول إن الشرع فرق بينهم، وما فرق بينهم الشرع فلا بد أن يكون هناك حكمة، فإن علمناها فبها ونعمت، وإن لم نعلمها فإننا نعلم علم اليقين أن هناك حكمة الله أعلم بها، وعلينا أن نعمل بما علمنا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. نعم. بعض الحق جاء احتياطا. الله أكبر. الله. في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب. وهذا يقع كثيرا للنساء، يصيبها دم الحيض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية تطهيره، بأنها تحته، وهذا إذا كان قد جمد وتجلط فإنه يحت بالظفر، ثم تقرصه. والقرص قال العلماء معناه الدلك بأطراف الأصابع، هذا معنى القرص. ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. والنضح المراد به هنا الغسل، المراد به الغسل. وبهذا علم أن دم الحيض نجس، لأنه دم خارج من سبيل، وأنه لا يعفى عن يسيره، لعموم الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، ما قال إن اليسير منه يعفى عنه، خلافا لمن قال من أهل العلم إن دم الحيض اليسير يعفى عنه. الصواب عدم العفو، لأنه خارج من سبيل، فهو بالبول أشبه. ويستفاد من هذا الحديث أن كيفية غسل النجاسة ذات الجرم أن يزال جرمها أولا، يزال الجرم أولا، لأنك لو صببت الماء على الجرم ثم تسرب إلى ما حوله نجسه، فأنت أولا أزل الجرم، إن كان يابسا حكه بالظفر أو بخشبة أو بحجر أو ما أشبه ذلك، وإن كانت غير يابس لكنه ندي فإنك تأخذه بخرقة أو نحوها ثم بعد ذلك تغسله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بد من زوال عين النجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحته، فما دامت عين النجاسة باقية فإن المحل لا يطهر. ويستفاد منه جواز مباشرة النجاسة لإزالتها، فإن القرص في أطراف الأصابع لا بد من مس النجاسة، ولكنك تمسها من أجل إزالتها، وهذا لا بأس به، مثل ما أنك تمس النجاسة عند الاستنجاء لإزالته. فيؤخذ من هذا فائدة تتفرع عنه، وهي جواز مس المحرم الطيب لإزالته، يعني مثل لو أصابك طيب وأنت محرم فإنه يجب عليك إزالته، فكيف تزيله؟ لابد أن تمسه بيدك، فمسك إياه بيدك لا حرج عليك فيه، لأن هذا طريق للإزالة وليس استعمالا له. ويستفاد من هذا الحديث أن إزالة النجاسة شرط للصلاة، شرط لصحتها، وأنه لا يصح للإنسان، لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان في ثوب نجس أو سروال نجس أو غترة نجسة أو طاقية نجسة. فيشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة من الثياب، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم تصلي فيه، وثم للترتيب، فدل هذا على أنه لا بد أن تغسل النجاسة ثم تصلي. والنجاسة على البدن من باب أولى أن تزال، لأنها أشد لصوقا بالمصلي من النجاسة على ثوبه. أما النجاسة في محل صلاته وهو تطهير مكان الصلاة، فيستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي، حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وذلك لتطهير البقعة التي يصلى فيها. وعلى هذا فيكون يشترط للصلاة إزالة النجاسة من الثوب وإيش؟ والبدن والمكان، البقعة التي يصلي عليها لا بد من إزالتها من هذه الثلاثة. فإن صلى في ثوب نجس جاهلا ما علم بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة رأى النجاسة فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وكذلك لو أنه علم بالنجاسة قبل أن يصلي ولكنه نسي أن يغسله ثم صلى، فإن صلاته صحيحة لدخوله في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن ينبغي للإنسان إذا أصابته النجاسة أن يبادر بإزالته، كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حين بال الأعرابي في المسجد أمر فورا أن يراق عليه سجل من ماء أو ذنوب من ماء. ولما بال الصبي في حجره، في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بماء فأتبعه إياه. ولأن هذا هو الحزم، فالإنسان محل للنسيان كما يقع كثيرا، فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن ثوبه وبقعته وبدنه. قوله في حديث تقييد المرأة بالحائض معناها الحائض التي بلغ سن المحيض، ما هي الحائض بالفعل؟ الحائض يعني التي حاضت، أي بلغت بالحيض، فيكون معنى الحائض يعني البالغة، وليس معنى الحائض التي وقع من الفعل. إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة فإن كان يمكنه التخلي منها وهو يصلي تخلى منها، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين عليه، حين أخبره جبريل أن فيهما أذن فخلعهما صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت النجاسة في الغترة مثلا يمكنك تلقيها ولا لا؟ تلقيها وتستمر في صلاتك. إذا كانت في الثوب الأعلى يمكنك أن تخلعه وتمضي في صلاتك، إذا كانت في السروال يمكنك أن تخلعه وتمضي في صلاتك. فإذا لم يمكن بأن كان إنسان ما عنده ما عليه إلا ثوب واحد وهو المتنجس هذا الثوب، فهنا لا يمكن أن يخلعه، لأنه لو خلعه لأصبح عاريا. إذن لا يمكن، ما لا يصنع ينصرف من صلاته، لأنه لا يمكنه أن يستمر فيها وهو على النجاسة فينصرف. لا بدون سلام، ينصرف بدون سلام، لأن السلام ختام الصلاة وهنا ما ختمت. الدم غير الحيض يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره عند القائلين بنجاسته، وعند من يقول بعدم نجاسته ما يضر لو كثر. نعم. إيه. هذا سؤال جيد. إذا مس الإنسان النجاسة وهو على وضوء فإن وضوءه لا ينتقل، خلافا لبعض العوام، بعض العوام يقول إذا مسست نجاسة وأنت على وضوء انتقض وضوءك، وبعض العوام يقول إذا رأيت عورة إنسان وأنت على وضوء انتقض وضوء، وهذا كله لا أصل له. لكن إذا مسست نجاسة إن كانت يدك يابسة والنجاسة يابسة فلا يضر، لأنه ما علق بك شيء منه. مس الفرج بعد الوضوء الصحيح أنه لا ينقضه إلا إذا مسه لشهوة، إذا مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، ولكنه يستحب أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم اي نعم صحيح، لكن اذا مس الفرج اي نعم له، اذا مس اذا مسه مس فرجه بشهوه انتقض وضوءه. الفرق انه يشير الى هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل يمس ذكره بالصلاه عليه الوضوء، قال لا انما هو بضعه منك، إنما هو بضعة. وفي حديث بسرة قال أمر بالوضوء من مس الذكر، فقوله إنما هو بضعة يشير إلى هذا المعنى، أي أنك إذا مسسته على أنه بضعة منك فلا ينقض الوضوء. خير معنى. أما إذا مسه على سبيل الشهوة ما صار مسه كمس العضو الآخر، يعني كل منا يمس رجله ما يمكن أن يمسه للشهوة إطلاقا، لكن يمس ذكره يمكن يمس لشهوة، ولهذا بعض الناس والعياذ بالله يستمني بيده، نعم، بخلاف الرجل. فهذا المعنى أو هذا التعليل يشير إلى هذا، يشير إلى أنه إذا كان لشهوة نقض وإذا كان لغير شهوة لم ينقض. أما مجرد الشهوة بدون مس فلا تنقض. والله له وجه، أقول له وجه. ومن قال إنه يقدم القول بالنقض لأنه ناقل فله وجه أيضا، ناقل عن الأصل. نعم. إذا أي نعم، وما قلنا إن سبق إن الجبيرة اللي يلف على شيء من أعضاء الطهارة تمسح ويكفي عن غسلها من كل الجهات، تمسح من كل الجهات، ها؟ هنا من أعلاها ومن أسفلها من كل الجهات. اللي ما عليه الستر يجب غسله إلا إذا كان يتضرر به، فيمسح. وعن أبي هنا يصلي قصرا لأنه مسافر، ولو كان معه كله مسافر هو وأهله. لا يضر، ما يمسح عليه مرة أخرى. نعم، لا يزال على وضوئه، مثل ما لو خلع الخفين بعد مسحهما فإنه لا يزال على وضوئه، ومثل ما لو حلق رأسه بعد مسحه فإنه لا يزال على وضوئه. ما؟ لا، ما يجوز أن الإنسان يصافح امرأة ليست محرما له، حرام عليه أن يصافح سواء متوضئ ولا غير متوضئ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله سنده ضعيف، ولكنه معناه صحيح، فإن الدم إذا غسل قد لا يذهب لونه، يذهب الدم نفسه ويرجع الماء صافيا ما تغير، فإذا رجع الماء صافيا لم يتغير فإن اللون الباقي بعد ذلك لا يضر، لأنه يصعب زوال لون الدم إذا كان قد جف. أما إذا غسله الإنسان وهو رطب فإنه يزول لونه بسرعة، ولهذا ينبغي أن تبادر في غسل الدم كغيره من النجاسات، لكن الدم يتأكد لئلا يبقى لونه وأثره بعد ذلك. قال أهل العلم: ومثل هذا كل النجاسات التي يبقى لونها وتذهب عينها، فإن الماء إن قلنا إن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ما علم الناس ما ينتقد الوضوء، الوضوء ما ينتقد، الكلام على أنه يحرم أن يصافح امرأة أجنبية، ولا تغتر بفعل بعض الناس. بعض الناس يصافح ويقول: والله أنا أستحي إذا مدت يدها أن أردها. يقول: لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق، إلا ردها وعلمها أيضا، ترى هذا حرام ولو كان حلالا ما رد. بعض الناس إذا كان في حائل أيضا ما يجوز حتى مع الحائل، لأنه لا يؤمن من أن يكون بينهما شهوة فيضغط مثل على يدها وتضغط على يده، المسألة خطيرة هذه. نعم، شوف نسمع عند عامة الناس إذا صار في جرح ويستطيع غسله ولا يمسح عليه، إذا كان فيه جرح ما يستطيع غسله ولا يمسح عليه لا بد من التيمم. إذا انتهى الوضوء نعم، يجمع بين الأمرين، يتوضأ لما يقدر أن يغسله، ويتيمم لما لا يقدر، يتيمم لما لا يقدر. نعم، بعض العلماء قال إنه ما يمكن يجمع بين الطهارتين، بين الوضوء وبين التيمم، وهذا العضو الذي لا يستطيع غسله ولا مسحه يسقط عنه غسله ومسحه، ولكن الراجح عندنا أنه يجمع بينهم، لأن هذا العضو الذي تعذر خطيره بالماء يكون فرضه

نعم نعم ما في شك انه ان هناك امر على سبيل الوجوب وامر على سبيل الاستحباب، لكن مثلا اذا قلت هذا امر الله، هذا امر الله افعله، ان كان سنه فلك اجره، وان كان واجبا سلمت من وزره لو تركته. لا لا احرص عمر رضي الله عنه لانه فعل هذا الفعل ليبين للناس ان سجود التلاوه ليس بواجب، ولا شك انه ليس بواجب على قول الراجح، وان كان شيخ الاسلام يرى انه واجب، لكن الراجح انه ليس بواجب. إيه؟ ما نقول ينبغي ان لا فرق، نقول ينبغي ان لا تسال، ما دام هذا امر الله افعله، هذا امر الله ورسوله فافعله. نعم اذا قال مثلا انا ما فعلت فهل اثم؟ مثلا فرضنا الانسان ما فعله فهل ياثم؟ حينئذ نشوف هل هو واجب ولا غير واجب، ان كان واجبا قلنا اثمت، وان كان واجب قلنا لم تاثم. لكن كون الواحد يتوقف، يعني بعض الناس الان يجادلك تقول امر الرسول بكذا، يقول هل هو واجب؟ هذا على سبيل الاستحباب، ثم يعطل كثيرا من النصوص بمثل هذا القول او مثل هذا المعارض. المهم ان بعض الناس بعض اهل العلم يقول ينبغي فيما امر الله به ورسوله ان نمتثل ولا نسال واجب ولا غير واجب، لكني اقول لكم ان اهل العلم مجمعون على ان اوامر الشرع اما واجبه واما مستحبه، هذا لا يختلف فيه اثنان، لكن الكلام على معارضه من يؤمر بامر الله ورسوله ثم يقول هذا هل هو واجب ولا مستحب، نقول هذا افعله. نعم لو لم يفعل حينئذ نحتاج الى ان نعرف هل هو آثم ولا غير آثم بكون الامر للوجوب او لغير الوجوب. لا التسوق اثناء الوضوء ما يفتحهم ولا، لان كل شيء يعود الى نفس الطهاره ما يؤثر في الموالاه. حتى لو فرض ان الانسان وهو يتوضا وجد بويه، البويه تمنع وصول الماء ويجب ازالته، ولها مثل واتى بغاز ولا اتى ببنزين لازالتها وهو في اثناء الوضوء فلا حرج عليه، حتى لو جفت اعضاؤه في هذه الحال، لان هذا العمل من اجل الطهاره نفسها. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير النبيين. قال رحمه الله تعالى: وعن حمران ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء. عمران مولى لعثمان رضي الله عنه، وقوله دعا بوضوء بفتح الواو أي بماء للوضوء، لأنهم يفرقون في اللغة بين فعول وفعول، ففعول للفعل وفعول لما يفعل به الشيء، فيقال وضوء للماء الذي يتوضأ به، ويقال سحور للطعام الذي يتسحر به، ويقال وضوء بضم الواو للفعل أي للتوضؤ، ويقال سحور للفعل أي للتسحر. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي بماء للوضوء لأجل أن يتوضأ والناس ينظرون، وهذا من باب التعليم بالفعل، وقد كان هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس أحيانا بقوله وأحيانا بفعله وأحيانا بهما جميعا. فعثمان رضي الله عنه دعا بهذا الماء ليتوضأ والناس ينظرون، فغسل كفيه 3،

إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه عليه من رسله. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فليستنثر يعني بالماء، يأخذ ماء ويستنشق ويستنثر. فإن الشيطان يبيت على خيشومه يعني على خياشيمه على أنفه. وهذا من الأمور اللي ما نعلمها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بها. وهذا الماء يطهر أثر الشيطان، حتى وإن كنت لا تتوضأ، لو فرضنا الإنسان في البر ما عنده ما يتوضأ به وهو يتيمم للصلاة، فإنه ينبغي له أن يستنثر لإزالة أثر الشيطان عن خياشيمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ من نومه، هذا عام. وقوله فإن الشيطان يبيت، هذا خاص، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. فهل نقول بالعموم وأن الإنسان يستيقظ من النوم لها نهارا أو ليلا فإنه يستنثر، ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبيت على خيشومه بناء على الأغلب، لأن أغلب نوم الناس في الليل، وما كان مبنيا على الأغلب فإنه لا يدل على القيد، فإنه لا يدل على القيد. وأظن إخواننا طلبة العلم يتذكرون قاعدة ذكرناها فيما إذا جاء لفظ عام ثم أتبع بما يدل على الخصوص، هل يخص هذا اللفظ العام أو لا يخص؟ نعم، ذكرنا أنه لا يخص، وذكرنا مثالا لذلك منطبقا تماما، وهو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله في كل ما لم يقسم يشمل الأرض غير الأرض، وقوله فإذا وقعت الحدود يخص الأرض. فهل نجعل اللفظ العام الأول خاصا بالأرض أو في كل شيء؟ اختلف في هذا أهل العلم، فالمشهور من المذهب أنه خاص في الأرض، فيخصصون العموم بما قيد به ثانيا، والصحيح العموم لأنه ورد فيه ألفاظ تدل على العموم. أما هذا الحديث وأمثاله فإنه عندنا محل تردد، لأننا قد نقول بترجيح الخصوص، لأن الغالب أن الشياطين ترسل في الليل للإيذاء، غالب الأشياء والآفات والعوام والمؤذيات تكون بالليل، فيكون هذا خاصا بنوم الليل. ولا شك أن الأفضل والأولى أن الإنسان يستعمل ذلك حتى في نوم النهار، ما يضر إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قصد فذلك المطلوب، وإن كان لم يقصد فإن هذا لا يضرك، لا يضرك، لا سيما وأنك عندك نوع من مما تتمسك به، مما تمسك به من الشرع، وهو العموم. إذا استيقظ أحدكم من نومه، نعم، هذه المسألة ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب كما أنه الأصل في الأمر، لأن إزالة آثار الشياطين أمر مطلوب حتى، فظاهر الأمر الوجوب. والمؤلف رحمه الله جاء به هنا في باب الوضوء ليستدل به على أن الاستنثار واجب في الوضوء، والحقيقة أنه لا داعي له، لا حاجة لهذا الحديث، لأن الحديث كثيرة ثابتة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق واستنثر. نعم. إيه، وهذا هو إن هذا من نوم يعم نوم الليل ونوم النهار، لكن فإن الشيطان يبيت التعليم يوحي بأن المراد بالنوم نوم الليل. بس القاعدة هذه من متفق عليها كما عرف في قضية الشفعة وغيره، من متفق عليها عند العلماء، ولكن حتى القاعدة نحن أصلناها يعني لابد من إذا كان هناك مرجح يرجح التخصيص فليتبع. فأنا أقول لعل من المرجحات إن الليل تكفي فيه تسلط الهوام والشياطين وغيرها على بني آدم، ولهذا أمر الإنسان بالتحفظ في الليل أكثر من النهار، أمر بقراءة آية الكرسي عند النوم كذلك في الليل أكثر مما أمر به في النهار. شفر بين الغضاري أو ظاهر قالوا ما تمس، قالوا ما تمس حين الغضاري الثاني الداخل هذا الدواخل هذا والظاهر اللي من وراء، الظاهر اللي من وراء ظهور يعني كأنها تمسح من وراء ولا تمسح، هي تمسح من وراء تدخل السبع كذا وتمسح كذا. أنت ماذا تفعل؟ هذا اللي يعمل بس استغربت قولهم الغضاريف هي نفس هذا. لا هي بقى الغضاريف الغضاريف هي بقى السماخ الغضاريف لا ما هو بالعضو هذا لا لا قسم الغضاريف ذول من داخل. نعم لا ما الصحيح ما نجس حتى المذهب ما نجس حتى اليدين ما نجس ما نجس يجعله طاهر غير مطهر ليصبح يعني هم ما يقولون بالوجوب لو قال بالوجوب صار طاهر غير مطهر. خلاص الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قوله عليه الصلاة والسلام من نومه عام يشمل نوم النهار ونوم الليل، وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يستدل به بعض العلماء على أن المراد بالنوم نوم الليل، لأنه هو الذي يتفق مع هذه العلة، لأن أحدكم لا يدري أين باتت والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وقول الله عليه الصلاة والسلام فلا يرمس يده في الإناء يعني في الإناء الذي يتوضأ به أو يتوضأ منه. وكان الناس فيما سبق ليس عندهم هذه الأنهار التي تجري من تحتهم في مواصير الماء، كانوا يجمعون الماء في أوام، إما أن تكون الآبار عندهم في البيوت وإما أن تكون خارج البيوت فيسقون الماء من خارج ويأتون به في الأواني ثم يتوضؤون منه، هذه عادتهم إلى زمن غير بعيد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا، فتذرف من الماء يعني أنك تصل الماء حتى يصب على يدك فتعصلها ثلاثا ثم تبدأ تغترف باليد. هذه الطريقة. ما هي العلة؟ قال بعض أهل العلم إن العلة تعبدية ما ندري وش العلة، وقال آخرون إن العلة هي أن الرجل ربما مس فرجه بيده وهو نائم فتتلوث بالنجاسة وهو لا يدري، وبنوا على ذلك أنه لو بات ويده مكممة فإنه لا بأس أن يغمس يده في الإناء لأن هذه العلة مفقودة. وقال آخرون بل العلة موجودة عللها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن الإنسان لا يدري هل هي معه في الفراش أو أنها قطعت وذهب بها إلى مكان بعيد، ما قصد هذا بلا شك، لكنه لا يدري فلعل الشيطان نقلها إلى أماكن تضر الإنسان إذا لم تغسل، أو أنه أتى بأشياء لوث بها اليد تضره إذا لم تغسل. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر، حيث أتى هذا في هذا الحديث عقب قوله في الأول فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فيكون معنى فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني لأن الشيطان قد يعبث بها، وهذا أقرب ما يكون من التعليم. بقي أن يقال فإذا غمس الإنسان يده في الإناء بعد النوم قبل أن يغسلها ثلاثة فما حكم الماء؟ قال بعض أهل العلم إن الماء في هذه الحال ينجس، يكون نجسا ويجب عليه إراقته وغسل الماء وغسل الإناء بعده. وقال آخرون بل يكون طاهرا غير مطهر، يعني هو طاهر ما ينجس، يجوز استعماله في تغسيل الثياب للتنظيف لا للتطهير، ويجوز استعماله في الشرب وما أشبه ذلك، ولا يجوز استعماله في الطهارة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض العلماء إن الماء يبقى على حاله طهورا، يبقى على حاله طهورا، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما وجه الخطاب إلينا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة لإدخال الماء في الإناء، ولم يتعرض لحكم الماء ماذا يكون بعد إدخالها. ولو كان الماء ينتقل من حال إلى حال بغمسها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصواب، أن الماء لا ينتقل عن الطهورية، بل هو باق على طهوريته، يتوضأ منه ويغسل النجاسة به ولا يضره ذلك. لكننا نقول إنك خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغمس اليد في الماء قبل أن تغسلها ثلاثة. هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قطعت الهمزة. وبالغ، وبالغ في الاستنشاق. نعم. وبالغ هاليوم يتوصل. نعم. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة أحد الصحابة رضي الله عنهم أسبغ الوضوء، واعلم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب له ولسائر الأمة، خطاب له ولسائر الأمة. فإذا أمر لقيط بن صبرة في هذه الأوامر الثلاث فهو أمر لنا أيضا. قال له أسبغ الوضوء، أسبغ يعني أتم، لقوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها، أسبغ يعني أتم. وإتمام الوضوء يكون بالكمية والكيفية، الكمية إتمامه بعدد الثلاث لا يزيد، والكيفية أن يبلغ ما يجب إبلاغ الماء إليه، يغسل الوجه كله واليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب ويمسح الرأس كله والأذن وهكذا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصبر الوضوء. وقوله الوضوء بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، لأن المراد به الفعل أصبر الوضوء. وخلل بين الأصابع، خلل بينها